بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب التيمم. لما فرغ من ذكر الأحاديث الواردة في الطهارة بالماء، لأن الطهارة بالماء هي الأصل، والتيمم بديل عن الطهارة بالماء عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله لمرض ونحوه أو لقلة الماء، حيث لا يكفي حاجته ووضوءه، فإنه يعدل إلى التيمم. قال تعالى: ألم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي الآية الأخرى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، من سماحة هذه الشريعة الإسلامية، ولله الحمد. والتيمم من خصائص هذه الأمة كما سيأتي، خصها الله بذلك تيسيرا عليها، وهذا مما يدل على أكدية الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال ما دام الإنسان عاقلا وعنده إدراكه، فإنه لا يترك الصلاة، فإنما يصلي على حسب حاله. ومن ذلك إذا فقد الماء أو قل الماء عنده، فإنه يقصد التيمم، والتيمم في اللغة القصد، والمراد به هنا قصد الصعيد الطيب للتطهر به، ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب كما في الآية، في الآيتين: ألم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والسنة الأحاديث الصحيحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأمته، والإجماع أجمع المسلمون على ذلك، ولا عبرة بمن شذ من الفرق الضالة، فإن خلافها لا يعتبر. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا، أي أعطاني الله سبحانه وتعالى، خصه بها من بين الرسل لم يعطهن نبي قبلي. فهذا يدل على فضل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واختصاصه بأشياء دون غيره من إخوانه المرسلين، خمسا يعني خمس خصال لم يعطهن نبي قبل. ما هي؟ جعلت لي الأرض مصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما مسلم أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل، غنائم بالجهاد من أموال الكفار التي يستولي عليها المسلمون من أموال الكفار بالجهاد. كان الأنبياء السابقون إذا حصلوا على غنائم لا تحل لهم، تنزل نار من السماء فتحرقها. الله جل وعلا أحلها لهذه الأمة، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، كلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فهذا يدل على أن الغنائم أطيب المكاسب، لأنها نتيجة أو حاصلة عن الجهاد في سبيل الله عز وجل وإعلاء كلمة الله وإذلال المشركين أعداء الله ورسوله. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عاما، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ونعطيك الشفاعة، الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي احمده عليه الأولون والآخرون، وهي الشفاعة في أهل الموقف في أن حاسبهم الله عز وجل ويريحهم من الموقف. فهذه الخصال الخمس، وخصائصه صلى الله عليه وسلم ليست محصورة في هذه الخمس، خصائصه كثيرة وألف فيها العلماء مؤلفات، لكن هذه الخمس منها. الحديث فيه دليل على مشروعية التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعمال، ويأتي بيان كيفية التيمم. نعم. وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. نعم. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. نعم. هذا الحديث مبين للحديث الذي قبله: جعلت لي الأرض، المراد بالأرض هنا التراب. أما الأرض الذي ليس عليها تراب كالصفا والصفر الذي ليس عليه غبار فهذا لا يصح التيمم، لأنه لا يعلق منه شيء باليد، لا يعلق منه شيء باليد، فيخص هذا بالتراب، تراب الأرض رملية كانت أو طينية. هذا هو المقصود من جعلت لي الأرض، أي تربتها، تربتها طهورا بفتح الطاء، أي مادة للطهارة. أما الطهور بالضم فالمراد به المصدر، تطهر طهورا. أما الطهور فالمراد به المادة التي يتطهر بها مثل الوقود، الوقود الحطب، والوقود بالضم الاشتعال. فهاتان الروايتان مقيدتان برواية جابر ومبينتان له أن المراد بجعلت لي الأرض أي التراب، تربة الأرض. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأصابته الجنابة والاحتلام والكلم وليس عنده ماء ولا يدري ماذا يفعل، فاجتهد وتمرغ بالتراب كما تتمرغ الزاد، قاس التيمم على الاغتسال. فكما ان الاغتسال بالماء يكون على عموم البدن، فهو رضي الله عنه قاس التيمم على الاغتسال. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا به دليل على ان الصلاه لا تفعل. عمار رضي الله عنه لم يترك الصلاة مع أنه لا يدري كيف يتيمم، لكنه اجتهد وفعل هذا، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنه فعل ما بمقدوره رضي الله عنه وصلى. ثم بين له صلى الله عليه وسلم كيفية التيمم، فهذا من بيان السنة للقرآن: تيمموا صعيدا طيبا. الآية ما بينت الكيفية، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله وكل إليه بيان القرآن وتفسيره. قال صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تقول هكذا، أن تقول أي أن تفعل. فالقول يطلب أحيانا ويراد به الفعل، أن تقول هكذا. وضرب صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض مسح بهما وجهه وكفيه، فدل هذا على أن المراد قوله مسحوا بوجوهكم وأيديكم أن المراد الكفين، وليس المراد مع الذراعين مع الكفين، إنما هذا الوضوء. وأيديكم إلى المرافق، اليد إذا أطلقت يراد بها الكف. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وتقطع يد السارق من الكف ولا تقطع من المرفق. فإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف، وإذا أريد الذراع فإنه يذكر ويقيد. مسح بهما ضربة واحدة، هذا دليل على أن التيمم يكفي به ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه، ويكفي هذا والحمد لله. وسيأتي التيمم ضربة، لكنه موقوف، موقوف وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التيمم يكفي به ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه. في هذا الحديث أنه مسح يديه قبل وجهه، لكن الرواية التي بعدها بينت أنه يمسح وجهه ثم كفيه بالترتيب، وهذا كما في الآية: امسحوا بوجوهكم، امسحوا بوجوهكم وأيديكم. والواو لا تقتضي الترتيب، هي لمطلق الجمع، ولكن الأحاديث تقيدها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. هذا الحديث يدل على أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، ويدل أيضا على أن المسح يكون إلى المرفقين، ولكن هذا موقوف على ابن عمر، والموقوف ما كان من كلام الصحابي، والمرفوع ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث أولا أنه ضعيف، ثانيا لا يقوى على معارضة الحديث الذي قبله: التيمم ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.